بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. لازلنا في هذه السورة العظيمة، سورة الكهف. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها كهفا على قلوبنا يحتوينا، هي وغيرها من سور القرآن الكريم. ذكرنا في اللقاء الماضي أن هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، بدها عز وجل بطريقة مختصرة، ثم لما عرضها بطريقة مختصرة شرع سبحانه وتعالى في تفصيل جزئياتها. لذلك قال سبحانه وتعالى: حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وش معنى الآية أيها الإخوة؟ وش معنى هذه الآية؟ تفضل أبو ياسر. أنا قصدي سلمك الله إجمالا الآية، وليس الرقيم وليس الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ مفهوم الآية. أيوة، دعوني إذن أحدث السؤال لكم. ربما ما معنى قوله عجبا؟ وش المقصود بدلالة الآية؟ معجز يعني إيش؟ بالنسبة لغيرها من ما أجراه سبحانه وتعالى وقدرته. لا تظن أن قدرة الله عز وجل وإعجازه لا يتجاوز هذه القصة، وأنه أمات هؤلاء 300 سنة وازدادوا 9 ثم أحياهم سبحانه وتعالى، لم يميتهم حقيقة وأبقاهم أحياء، في غيرهم أماتهم ثم أحياهم. فهذه ليست هي كل ما عنده سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق من معجزاته ومن قدرته سبحانه وتعالى. إذ أول فتية هذه تدل كما تذكرون يا الإخوة على أن الفتية ممكن يكونون على جادة وعلى منهج وينفع الله عز وجل بهم. وعادة الناس يزدرون الفتيان والشباب وأنهم أصحاب يعني نزوة وانفلات وكذا، ولكن هؤلاء الفتية الشباب كان عندهم هذا العمل العظيم الذي بموجبه ذكروا في القرآن الكريم. ولما أووا إلى الكهف، وهو المكان في داخل الجبل كان محدود، قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. من كفأوا لهذا الكهف وقالوا خلاص حنا في عزلة ولن أحد يأتينا، إنما اتكلوا على الله سبحانه وتعالى الذي أواهم سبحانه وتعالى. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كم عددها؟ 300 سنة وزادوا 9 كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم بعثناهم، يعني هل بعثناهم أموات؟ لا، يعني بعثهم من هذه النومة الطويلة لتجري هذه الأحداث العظيمة، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شو معنى الحزبين؟ مجموعتين، لما اختلفوا كم لبثهم في هذا الكهف. نحن نقص عليك نامهم بالحق. الله هو الذي يقص، والله سبحانه وتعالى يقص أحسن قص لكي نعتبر ونأخذ منها منهجا راشدا. إنهم فتية، أعيدها مرة أخرى، شوف الفتية تأكيد على هذا المعنى، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أخذ منها ومن غيرها درس عظيم، أن الإنسان كل ما أقبل الله عز وجل وتوجه إليه زاده سبحانه وتعالى من فضله إقبالا وقوة وصدقا بهذا الحق. وربطنا على قلوبهم، الربط على القلب معناه هو تثبيته وقوته في الحق وعدم تزعزعه مع العصير الفتن والشهوات، وعكسه الشدة على القلب، يعني ينزع منه الثبات وينزع منه القوة. أسأله سبحانه وتعالى يربط على قلوبنا. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. لأنه أمام طاغوت يرى أنه هو الرب، أنه هو المتفرد بالشأن وأنه ينبغي أن يطاع، فقومتهم ضد هذا الملك تدل على أن الله عز وجل ربط على قلوبه، ولا من يقوى على مجابهة مثل هذا الأمر؟ لن ندعو من دونه إلها، هذا يدل على خصيصة الدعاء وأنه من أعظم العبادات، وأنه من أعظم العبادات. ولو دعوا غير الله لقالوا إذن إيش؟ شططا. والشطط هو الانحراف والميل، وهذا لا شك أنه انحراف. يدعون الله، يدعون غير الله سبحانه وتعالى الذي لا يملك شيء، ويتركون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، هؤلاء المشركون الذين أوغلوا في الشرك اتخذوا من دون الله آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هل لا أتوا بحجة باهرة وسلطان مبين وبرهان منير؟ ما عندهم شيء، بل هم يقرون بأن الله هو الخالق والرازق سبحانه وتعالى. فمن أظلم من افترى الله كذبا؟ استفهام إيش؟ استنكاري. جوابه لا أحد أظلم ممن افترى الله كذبا. ومن أظلم افترى على الكذب أو كذب بالحق لما جاء، ليس في جهنم مثوى الكافرين، سماهم كفار. وهذا أحد أنواع الكفر، هو كفر التكذيب. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن العزلة والخلطة، ومتى تشرع العزلة ومتى تشرع الخلطة. متى تشرع العزلة أيها الفاضل؟ متى تشرع؟ متى يصار إليها؟ فضل علي واحد منكم. إذا كثرت الفتن وأصبح ثمرة الإنسان مرجوحا، يعني ممكن ينحرف، ممكن يزيغ. فإذا خالط هؤلاء الذين ظهر عليهم الفساد ربما يتأثر، عند ذلك إيش؟ يعتزل. وقد صح في ذلك حديث البخاري من يذكرنا به، يأتي على الناس زمان لا يود الرجل أن يتتبع بغنم إيش؟ شعف الجبال فرارا بدين الفتن، يبحث عن مواضع القطر وكذا يعتزل. حتى ورد في حديث ولو أن تعض بأصل إيش؟ شجرة، المهم تبعد عن الناس. وهل هذا الوقت الآن وقت عجلة؟ مو وقت عجلة، وقت خلطة. وشوف اللي يخالطون الناس، الحمد لله نفع الله بهم. لذلك الله سلم أجل وأكبر من خالط الناس إيش؟ وصبر على أذاهم، خير من اللي يخالط الناس وصبر. تترك الناس، تترك الناس يبعدون ويضيعون، وأنت معك الهدى، الهدى ومعك الحق، معك أسباب الدعوة من علم ونص شرعي، ما يجوز. الحمد لله الآن شوف أي داعية يعني ما يملك يعني ذاك إلا ما شاء الله الناس يتأثرون به. شوف أخواننا مثلا في الجاليات ما شاء الله يوفقهم الله، يسلم عليهم الخلق كفار أصليين، وهم مسلمين عندهم أصل الإسلام، ولكن غشيتهم الذنوب، يحتاجون فقط أن يذكرهم. الواجب حقيقة أن الإنسان ما هو فقط ما يعتزل، يعني قصدي يعني يكون في بيته وكذا، هذا ما يسمى عجلة على فكرة، بس يخالط الناس بشكل قليل. لا، تصدى للناس إذا رزق الله عز وجل شيء من العلم، شيء من العلم، شيء من الحكمة، يخالط الناس ويصبر على ذا حتى لو أذوه يصبر. وهذا هو هدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وإذا اعتزلوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم من ربكم من رحمة. وش العلاقة بين الكهف ونشر الرحمة؟ في معنى ذكرناه في اللقاء الماضي، تفضل محمد. الكهف مكان ضيق، والنشر يوحي الساعة، سبحان الله. فآووا إلى الله، فآواهم الله. أرأيت القبر الضيق وش انقلب للمسلمين في القبر؟ يتسع، سبحان الله. نسأل سبحانه وتعالى يعيدنا ويكون على القبر، ويسأل لنا في الدنيا والآخرة، ويجعلنا من خلال صدق وخرج الصدق. إذن ينشر لكم ربكم رحمته، كهف كان ضيق داخل جبل، ينشر لهم سبحانه وتعالى من رحمته لأنهم أقبلوا عليه سبحانه وتعالى. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني أمرا رفيقا، أمركم على ما يرام، وكل أموركم فيها رفق. ثم شرع سبحانه وتعالى في تفاصيل ما جرى لهم في هذا الكهف من نشر رحمة. لذلك قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنك، شو معنى تزاور؟ تميل، تدخل لكن ما تصيبهم في أجسادهم، تكون داخل الفناء حتى ما يتعفنون، وتعرف الشمس وأثرها في الصحة وأدورها، فلا تصيبهم لا في الغروب ولا في الشروق سبحان الله، ولكن ينتفعون بها. تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقدم ذات، وهم في فجوة من داخل الكهف ما تأتيهم الشمس مباشرة. ذلك من آيات الله، ولكن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلما اهتدوا ابتداء وزاد هدى نشر لهم من رحمته وقلبهم كما سيأتي، وحماهم سبحانه وتعالى بفضله وجوده سبحانه وتعالى. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ليش تحسبهم أيقاظ؟ كانت أعينهم مفتحة، والنائم في الغالب يكون عينه مرتخية وجفنه ساقط على عينه، يعني مجرد ما تنظر له يعني تعرف أن الرجل بعيد عن ما يخاف منه سبحان الله. بالعكس إذا عرفت أن هذا نائم المجرم يتسلط ويسرق، بس تأكد أنه نائم. لكن هؤلاء قذف على وجوههم هيبة، وكان من أسباب ذلك عين مفتح، وهذه طبعا مخالف للسنة الكونية. السنة الكونية أن النائم إيش ترتخي عينه ويصير يعني مغطى سبحان الله، عينه مغطاه بجفنه. لا إله إلا الله. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وسر التقليب هو حتى ما يأكل الدود الجسد سبحان الله، مئات سنين سبحان الله. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. شو معنى باسط؟ تمدد يعني، قيل في الفناء في الداخل وقيل في فوهة الكهف ولا يهم. لكن ذكر الكلب هنا أدري ما ذكرناه في اللقاء الماضي، هل في فائدة من إيراد ذكر الكلب مع هؤلاء الفتية اللي آمنوا بربهم؟ نعم. وش الفائدة يا عبد الله؟ نعم. الله أكبر. شوف الكلب الذي هو معروف من جلسة مغلظة ومهان، يعني حتى عند الناس جميعا كلب، يقول أحد يا كلب، يعني هذه قمة الإذلال لما تقول أحد يا كلب. ولكن الله ذكره وجعل له شأن لأنه صاحب الأخيار كلب. فكيف مسلم موحد ولو عنده ذنوب ماشي الأخيار؟ لذلك قال الله عليه وسلم أولئك القوم لا يشقى بهم جريش. حتى الملأ قال عبدك فلان أتى لي حاجة، ما جاي يعني مو على دين ولا على ولا احتساب للجلسة ولا استشعار، قال لا يشقى بهم جريش، جلس معهم بس فينال ما نالوا، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. لذلك قال الشافعي رحمه الله أحب الصالحين إيش ولست منهم، وهذا من تواضع السلف. كلبهم باسط ذراعه بالوسط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. عادة المعنى أنهم قد ألقي عليهم المهابة، فمن نظر عليهم خافهم، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ومن خصائص هذه الأمة على الصحيح، أنا ليش خصوا الله سلم، أنها نصرت بالرعب مسيرة شهر قرب الحجر، أنها من خصائص الأمة وليس خاص بالله سلم، ممتد إلى قيام الساعة. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. ظهر وقفنا عند هذا الحد ولا لا؟ طيب ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي في هذه السنن من التقليب أنه حفظ الكلب ولم يذكر تقليب ولا لا، بينما ذكر عن هؤلاء الفتية أنه إيش قلبهم. وفي أمور الله سبحانه وتعالى يجريها على السبب الكوني الذي بموجبه أمرنا أن نفعل الأسباب، وفي أمور يخرجها عن سياقها الكوني، مثل ما جعل نار إبراهيم إيش برد لهب يطلع منه برد، فما السر في ذلك؟ مرة يجري السنة ومرة يبطلها. السنة أن الأرض إيش تأكل الأجساد صح ولا لا؟ هنا جعلها تمشي، لذلك إيش قلبه لو ما قلبه كان ممكن يأكله. والأجساد الأنبياء ما يأكلها الدود. ليش مرة في غير هذه وغيرها ليش مرة يجريها ومرة ما يجريها؟ ليه؟ كرامة جيد، قدرة، بيان القدرة، ها؟ هذه معاني جيدة، ها؟ حتى يأخذ الناس بالسنة. ما يتكلون على المعجزات وأن الله معنا وخلاص الله بينصرنا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم وش سوى في أحد؟ اتكل على والله يعصمك من الناس ولا فعل السنة؟ فعل السنة، حتى أنه ظاهر بكم درع؟ درعين على صدره الشريف، لو اخترق السهام الدرع الأول ها يحميه الدرع الثاني، وهو الموعود نص خاص والله يعصمك من الناس فسيكفيكهم الله، غير النصوص العامة نبدأ يدافع عن الذين آمنوا. لكن فعل الأسباب، نشوف بعض الأحيان أن كثير من الأخوة المسلمين يقول ما دام الله مع المسلمين ومع أهل الإيمان إذن الله ينصرنا. لابد من فعل الأسباب في كل شيء، العلم، الجهاد، كل أمور، التخطيط، الدعوة، مقاومة مكر الكفار والمنافقين، لابد من فعل الأسباب. لا إله. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم ممن من الفتية هؤلاء كم لبثتم؟ تخيل صحوا من نومتهم حسوا مثل ما تقول واحد مثلا ما بعد شاف الساعة، احنا ليل ولا نهار ولا كم قعدنا من ساعة، ولا سؤال طبيعي واضح انها نومة مستغرقة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لا إله إلا الله. قالوا ربكم أعلم ما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر إليها أيها أزكى الطعام فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. في قوله سبحانه وتعالى قالوا ربكم أعلم ما لبثتم، هذا الأول واحد منهم قال إيش لبثنا يوم أو بعض يوم، قالوا يبدو أنه هو رأي الجماعة أعلم ما لبثتم، مش استفيد يدرس درس في غاية اللطافة وغاية الفائدة. هذا واحد قال يوم وبعض يوم، قالوا ربكم أعلم ما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة. وش الدرس هنا اللي ممكن يستخرج من هذه القصة وهذا الموقف؟ تفضل علي. رد العلم سبحانه وتعالى، جميل. الشروع في المهم والمفيد، وعدم الانشغال بالجدل والحوار الذي ثمرته قليلة. السوفسطائيين هذا عند الفلاسفة اليونان، هم الذين يتكلمون فيما لا طائل من وراء بدون ثمرة بدون علم وبدون عمل، ما يترتب عليه عمل. وش يهمك يوم ولا بعض يوم؟ فابعثوا أحدكم بورقكم، هذا حين الآن جايعين فلنبعث واحد المدينة بهذه النقود والدراهم من أجل أن يشتري طعام. هذا هو الذي ينبغي أن يشتغلوا به الآن، هذا هو فريضة الوقت، فريضة الزمن الذي ينبغي أن يشتغلون به. أما نجلس كم قعدنا، لا قعد شكلنا قعدنا يومين ثلاثة والله أكثر، شو فائدة؟ هل يضيف شيء؟ دائما ينبغي المسلم أن لا يشتغل ولا يكل ذهنه في نقاشات، بعض الأحيان تعيد تطيش المجالس في نقاشات تافهة، شكل هذا الشيء السيارة دي موديلها كذا، شكل فلان ذا المقول لا هو ولا شو هو له، مش مشكلة يعني، هو مقبل عليك عدو عشان تعرفون، أقبل عليك واحد من أخوانك بيتبين بعد شوي يعني. فدائما ينبغي على المسلم أن لا يشتغل كثيرا بالأشياء التي لا طائل من ورائها. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم، هذا العمل ذا بورقكم. الورق وش معناه؟ فضة. طيب في قول عز وجل وليتلطف، أو قبلها أزكى طعاما، يشتري طعاما، وش تستفيد منها؟ وش معنى أزكى طعاما على فكرة؟ أزكى طعام يعني فاخر، وش تستفيد منه؟ بعض المفسرين ما خلاها تمر، ها ها انه من حل لا باس جيد، وهذا جيد في عموم الشريعة أن الله عز وجل أباح الطيبات حتى لو كانت غالية ما لم يصل حد الإسراف. تفضل واحد. أنهم أغنياء، أنهم ألفوا دائما إيش ها؟ الأشياء العالية، لذلك حرصوه أنه يجيب أزكى طعام، ما يجيب أي طعام، نفوسهم قد تعافى، وهذا يدل على يسر الشريعة. هذا أحد جوانب اليسر، ما هو باليسر ها أعوذ بالله التميع والتهتك، لا، هذا جوانب من جوانب اليسر في الشريعة. قل من حرم زينة الله التي أخرجها الطيب، ما الله حرم. لذلك العلماء يقولون النفقة على قدر الحال، لينفق ذو سعة إيش من سعته، ومن قدر قدر على رزقه يعني ضيق عليه بتقدير الله فلينفق ما أتاه الله. واحد مثلا عنده مليار، استكثر عليه يشتري سيارة بنصف مليون، حرام ها؟ حرام يا أخواني أجيبه ما في شيء. لكن واحد بيشتريها وما يملك نصف مليون أصلا بديون وتجمل منه وكذا، هذا مشكلة. عرفت؟ أو يشتري شماغ مثلا 500 ريال أو 1000 ريال، في شيء؟ ما في شيء. إذن كما قال سبحانه وتعالى أزكى طعاما في قوله وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وش معنى يتلطف؟ يتلطف. تفضل أبو ياسر. وضح أكثر وش معنى يعني ليش يتلطف؟ حتى ما يشعرن به. والسحر تعريف إيش؟ ما خفي ولطف سعر. واللطيف من معانيها أن يسوق لك عز وجل الخير بخفية من حيث لا تدري، تخسر تجارتك ليظهر الشيء أن الساق شر، ولكن ساق لك خير سبحانه وتعالى. أنك تمرض ظاهر الشر، مرض شر من حيث هو كما يقول العلماء المقضي شر، المرض خير، لكن من حيث ما يريد بك عز وجل هو إيش؟ خير. فقال لترطف يعني مشوا بخفية، لأنهم ما يذكرون إيش الملك إيش الجائر الظالم، ويظنون يوم وبعض يوم اختلفوا بس يوم وبعض يوم ما. فلو يعني دخل بطريقة عادية وهم معروفون ربما كل ما فعلوه من الخروج والاعتزال يفسد. إذن كان أمرا بفعل الأسباب التلطف والحركة بحذر، ولا يشعرن بكم أحدا، وهذا من التلطف لا يشعر أحد بكم، شوف تحرك في وقت معين بطريقة خفية حتى يأخذ الزاد ويرجع إلى الكهف. إنهم إن يظهروا عليكم ها يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ذكرت مرة أحد منكم علق في ذاكرته كلاما شنقيطي جميلا في هذه الآية، تذكرون؟ تفضل. أن القتل أهون أن يعودوا في الكفر، ولا شك أن بالنسبة للموحد اللي عرف التوحيد أنه يموت على ملة ولا يبقى أعوذ بالله على كفر، هذا جميل. طيب دعوني أساعدكم، ذكر فيها الشنقيطي رحمه الله وارجع لضوء البيان في هذه الآية كلام جميل متين، قال ما أدري أذكرها كلها ولا أذكر طرف منها، قال أن الأمم الماضية كانت تعذر بالكفر بقول الكفر عند الإكراه، بينما هذه الأمة عوفي لها بالفعل والقول عند الإكراه. طيب إذن دعوني أبسطها الآن كأنكم نسيتم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يعني يقتلوكم بشر قتلة وهي الرجم، أو يعيدوكم في ملتهم حتى لو إعادة ظاهرة، لأن عند أمامك ملك خبيث بينكل بك ليتقر الكفر أو تفعل الكفر تسجد له، بالتالي لن تفلحوا إذن أبدا. واستدل شنقيطي في نفس الآية بحديث طارق بن هشام بن شهاب دخل رجل إيش الجنة في ذباب ودخل رجل إيش النار في ذباب. هذا طبعا من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على من صح العديد وفي طائفة يصحونه عن الأمم الماضية قبل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رجل من قبلكم مروا على قوم يعبدون صنم فقالوا أحدهم أقرب، قال ما كنت لأقرب شيئا دون الله، فقطعوا عنقه فدخل الجنة. وقال له آخر قرب ولو ذباب، ما كنت شيء قرب ما كنت شيء، قال قرب ولو ذباب فقرب ذباب فدخل النار. واضح أنه مكره ولا لا؟ فقال هذا الدليل وعلى الآية تدل على أن الأمم قبل أمة محمد إيش يؤاخذون بالفعل، وأنه حتى عند الإكراه لا يعذرون، وهذا قول قوي. أما هذه الأمة فهي معذورة بفضل الله في فعل الكفر أو قوله عند الإكراه لعموم قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا ربي تطمئن قلوبنا بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. اللي يقولها وعادي ما يشعر بوحشة ولا يشعر بوخزة ضمير هذه مصيبة. أما من قالها مكرها فلا ضير عليه. وقد صح في الحديث عند ابن حبان والحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على عائلة مكلومة بالتنكيل وهم آل ياسر، وكان ياسر يتوجع عمار ابن ياسر، ياسر يعذب أبوه، وسمية أمه زوجة ياسر طعنها الخبيث أبو جهل، أول أسرة مكلومة في الإسلام، ورسول الله ما يستطيع أن يصنع لهم شيء، ما كان يدافع عن نفسه، كان ينالون منه ويعذبونه ويضعون نجاسة على ظهره وساجد ويضربونه، كل هذا معروف السيرة. فكيف يستطيع أن يدافع عن غيره ولا يدفع الضر عن نفسه؟ فكان يمر على آل ياسر وهم يرسفون في الحديد ويضربون بالسياط ويؤمرون بنطق الكفر، فكان عمار يقولها ولكن يتحسر ويقول يا رسول الله يلزمونني بقول الكفر ولا أطيق. فقال النبي وحديث صحيح الشفيق الرحيم إن عادوا فعد. يا الله فسحة، إن عادوا فعد، وش معنى عادوا؟ إن عادوا للتنكيل فعد لما يريدون، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن إنهم إن يظهروا عليكم يعني يمسكونكم ظهور العلو عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولو ظاهرا، وعند ذلك لا فلاح أبدا، ولن حرف تأبيد ولن تفلحوا إذن أبدا. هذا الشرط هذا حالكم حتى لو كان ظاهرا فلن تفلحوا، ولكن الله رفع عن هذه الأمة الأغلال إيش والآصار بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. واضحة ولا فيها إشكال؟ وكذلك أعثرنا عليهم، الله شوف العناية، أنشر لهم رحمته وآواهم إلى كهف من من من مخلوقاته وأعثر عليهم، أعثرهم عليهم لأنهم لما رأوا العملة مهيب العملة اللي في وقت زمانهم الملوك تغيرون مئات السنين، فقادهم هذا إلى الكهف بقدرة الله. وكذلك أعثرنا ليعلموا أن وعد الله حق. من اللي يعلم أن وعد الله حق؟ الفتية. طيب ما أحد بعد يوسعها شوي؟ الناس هم دول يعلمون، بس هذا من باب ليطمئن قلبي تحصيل حاصل. لكن هؤلاء كان عندهم تشكك في قضايا عقدية من البعث، ويعلمون ان فيه فتية في غابر الزمان، تعرف الناس يتناقلوا قصة شاقنة بهذا الشكل تظن تروح يعني انهم تغيبوا ولم يرى، خاصة انهم ابناء ملوك على رأي بعض يعني مو بناس عاديين يعني من عامة الناس اللي يسأل عنهم يعني، وتناقلت الأجيال أخبارهم ما رأوا عملتهم وذكروا قصتهم علموا أن وعد الله إيش حق بالبعث. خيّ 300 سنة وأحياء يرزقون، سبحان الله، فيها دلالة. وهذا ما أظهره سبحانه وتعالى لهم ليسعفهم بالإيمان بالبعث وقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الساعة لا ريب فيها، لا ريب لا شك، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. منهم يتنازعون؟ شوف السياق، نقلنا نقلة جديدة، نقل موتهم ونهايتهم، بس وش اللي حصل؟ النزاع في ماذا يعملون لهم. فقالوا ابن عليهم بنيانا، منهم أهل المدينة، ابن عليهم إيش بنيان، يعني بناء ضخم، يعني يخلد ذكراهم كما يفعل الناس المعظمين يبنون أبنية وكذا تخلد ذكراهم. قال ابن عليهم بنيان ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم. شو معنى غلبوا على أمرهم؟ لا غلبوا أصحاب الرأي النفوذ، قالوا لا، شأنهم أكبر من مجرد مبنى، شأنهم أن يبنى عليهم مسجد. طبعا السعدي رحمه الله ما جعل هذه اللفتة التمر رحمه الله وغيره، ظاهر السياق ظاهر، يعني كأن بناء المسجد على القبر إيش جائز. طيب وش الحل؟ عندنا نصوص مرعبة في لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم إيش مساجد. طيب وش كيف نزل هالإشكال ذا؟ أنهم قالوا الذين غلبوا عليهم أن اتخذ عليهم مسجدا، هل هذا الإيراد يدل على تسويغ بناء المساجد على القبور؟ قرآن يتلى وقصة الصالحين وفي مقام ثنى عليهم مقاماتهم وأنه بني عليهم مسجد، هل يستفاد منها؟ أجيبوا بارك الله فيكم. طيب كيف نخرجها؟ تفضل يا سيدي. طيب أنه في شريعتهم ربما يكون مشروع وسائغ وهذا قول، ولكن لا تنسى أن هؤلاء مخلطين، يعني على الأقل تاريخهم ما يسعفهم، والمسجد يبقى يعني مكان العبادة، مكان مقدس حتى عند العاصي. فوجدوا أعظم ما يوضع لهم أن يبنى عليهم إيش مسجد، لكن شريعتنا واضحة، لعنة الله عليهم اتخذوا قبور مساجد، فلا يفهم من هذا. وهذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا في قاعدة أصولية تحكمه، إذا وافق شرعنا فهو شرع لنا، وإذا خالف شرعنا فهو منسوخ. هذه قاعدة في كل ما من تشريع من قول أو فعل، فإذا انسجم مع شرعنا فيضاف وينتصر له، أما إذا خالف شرعنا فلا يقبل. وهذه مهمة في قضية تشريع من قبلنا، وهي أحد مصادر الاستدلال عند أهل الأصول. أحد يذكر لي مصادر الاستدلال عند أهل الأصول؟ مصادر الاستدلال عند أهل السنة، الكتاب، السنة، الإجماع، جميل، قياس. طيب وش المجمع عليه؟ الكتاب والسنة والإجماع، هذه مجمع عليها لا خلاف عند أهل الإسلام جميعا. يبدأ النزاع من عند إيش؟ القياس، وجماهير أهل العلم يرون بمشروعيته، لذلك هو أقوى الأدلة الأخرى. ثم يأتي بعد القياس إيش؟ لا، الاجتهاد، هو الاجتهاد في هذه المسائل، الاستحسان والاستصحاب، قول الصحابي والعرف وشرع من قبلنا. مصادر مرسلة عند فضل الاستصحاب، شرع من قبلنا أحد مصادر الاستدلال. طيب وش نسوي بهذا؟ في شرع من قبلنا، كيف نخرجه؟ مو موافق لما عندنا، خلاص ينفع. لذلك العلماء يستدلون مثلا بتشوف يوسف للولاية في جواز طلب الولاية، عندما قال إيش؟ اجعلني على، استدلوا العلماء السنة على جواز طلب الولاية، اجعلني على خزائن الأرض، هو شرع إيش من قبلنا لكن يؤيده من شرعنا. إذا كان والله رجل كفر وقد يتشوف له أناس قد يخونون الأمانة فعند ذلك يجوز لذلك، بل قد يوجه بعض العلماء وبعضهم يعتبر ترك ولاية والتصدي لها من التولي يوم الزحف، يعني ولايات مهمة جدا، فإذا بعد عنها وتشوف لها هؤلاء المخرصون الأمناء ممن قال عز وجل عنهم خير من استأجرت إيش قوي إيش قوي في إدارته وأمين في ديانته، يتركها الواحد لا قوة في ورعه وتقوى ولا إدارة في ضياع المسلمين. على أي حال هذه مسألة يعني أصولية حبينا نعرج عليها من باب الفائدة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، شوف الكلب ذا سبحان الله يذكر لأن صاحب الأخيار فصار له شأن، الكلب ذا كلب لا إله إلا الله يا ربي تهيلنا صحبة صالحة يا ننتفع بها يا أخوان. لذلك سيأتي في السياق وصف نفسك سبحان الله. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا قليل فلا تمارف إلا مراء ضارة تستفتي منهم أحدا. وش القول الصواب من هذه الأقوال؟ عندنا قول إيش من ثلاثة الرابع الكلب، والقول إيش رابعة إيش أربعة وخمسة إيش كلبهم، وقول إيش سبعة ثمانهم كلبهم. وش الصواب من هالأقوال مع الدليل؟ طيب ما في الصواب قليل معناها أن فيها ناس يعرفون. تفضل دايز. القولين الأولين قال رجل بالغيب، وهذا يدل عليه أنها ما لها أساس ولا لها أي قيمة، رجل بالغيب مجرد يرمي كلام لا دل أدلة ولا استشهادا في محل. أيوة القول الثالث سبعة قال إيش قل ربي أعلم بعدته، ما قال رجل بالغيب. فبعض العلماء أخذ من هذا التعقيب على القول الثالث أنهم سبعة أنه هو القول إيش الصواب، ولكن نعود إلى قاعدة المهمة اللي ذكرناها، وش يهمنا أنهم ستة ولا إيش سبعة، هم فتية دون العشرة من صيغ الجموع، عرفت؟ ما يهم ستة سبعة مشكلة، المهم القصة. لذلك تجد مع الأسف في بعض الأحيان في الإعلام وفي منابر الثقافة اهتمام بإيش بهذه الشكليات، وش أسماءهم وش اسم الكلب وش شكل الكلب وش هذه تفيد دي تفيد أنهم فتية يحملون مبدأ ويحملون هدف، وقاموا قومه لله واعتزلوا الناس لله والله سددهم وأظهر أمرهم، الجوانب اللي ينبغي أن تبرز. أما المسابقات فوازير أسماءهم إسرائيليات، وهذه فرصة أن نتكلم على إسرائيل كلمتين بعد، أكثر ما يروى في مثل هذه بالذات إسرائيليات. وش معنى إسرائيليات؟ رواية بني إسرائيل. وبما أننا سألنا عن شرع من قبلنا دعونا نسأل عن الإسرائيليات وهي جزء من شرع من قبلنا، وش نسوي بهذه الإسرائيليات دي؟ روايات بني إسرائيل وش الموقف منها؟ ما تصدق ولا تكذب، في هذا حديث إذا حدثوكم ما لا تصدقوا ولا تكذبوا. طيب بس هذا جانب. إذا هي موافقة لشرعنا نأخذ بها، جميل. وش بعد؟ إذا خالفت الشرع ما نأخذ بها، نأخذ بها من باب الاستئناس والاعتذار وليس من باب الاستدلال. لكن الرسول سلمكم الله يخبرنا عن قصص عجيبة، الرسول يرويها بالسند، الرسول ينقل عن ربه إنه كان من قبلكم، يخبر الرسول في حديث منقوله وفيها أحاديث كما تعلمون في الصحيح البخاري مثل قصة الأقرع وإيش والأبرص مثل صاحب الأمانة ذا اللي قال ما ترضى بالله كفيلة قصص عظيمة دي كيف تهدر وقد رويت بأسانيد المعتبرة فيها جوانب من البيان والعظة والعبرة. إذن الإسرائيليات في حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن هذا الحديث يفهم على إيش؟ ضوء إذا ما كان إيش منسجم مع ما عندنا. أما نبي إطلاق فيه روايات فيها عجائب، فيها شرك، فيها اتهام الأنبياء بشيء ما ينطق الإنسان، ما يستطيع ينطق به. لذلك مختصري ابن كثير صنعوا خيرا عظيما وهم كثر، محمد عزة راجح، محمد نسيب الرفاعي، الصابوي، وإن كان طبعا أشعري الله يعفو عنه وعنه. هؤلاء المختصرون ماذا فعلوا بإسرائيليات عند ابن كثير؟ شالوها، سووا خير، مش حاجة الإسرائيليات طويلة وتوعر الوصول للمعنى ولا حاجة فيه وأسانيد. طيب، إذن هذا القول هو القول الصواب على الصحيح. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم لك فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. شو معنى المراء؟ المجادلة. وقد صح في الحديث أنا زعيم بيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. شو معنى ربط الجنة؟ وسطها ونواحيها وجوانبها، يعني حتى لو كان محق بس صار فيه إيش انتصار النفس. بدأ الآن مو بالفكرة، بدأ أنا ما قلت أنا قصدي ما في مانع أن تبين وجهة نظرك، طيب يعني فيها جوانب، لكن الإنسان أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولا ورقة معاذيرة. إذا بدأ الفكرة تتقمص الشخص انسحب، صار الانتصار. تفضل. حتى لو كان الثاني سؤال علي على باطل وكلام خطأ، والله إذا ظهر أن الإنسان بدأ ينتصر نفسه لا بركة في علمه، يتركها وينصر الدين غيره. أما إذا كانت النية ماشية معه لله فيستمر إذا كان في ذلك خير. عاد مسألة المناظرة عاد موضوع آخر، أرجو أن يكون لها إطلالة إن شاء الله تعالى بين الأذان والإقامة، لأنها حديث الناس. أسأله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. المهم نعود لما قرر كثيرا، عدم الإغراق في الأشياء التي لا طائل من ورائها. قل ربي يعلم بعدتهم إيش؟ ما يعلم إلا فلا تمارف إلا مراء إيش؟ ظاهرة، يعني حجة بينة وكلام منطق، أما كلام ما تريش الثمرة مشكلة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. تستفتي من؟ لا تستفتي أهل الكتاب ذول اللي قال العلماء، لأنه مو بأهل الفتي. أنت لا تستفتي أي واحد، لكن ممكن تستفتي شخص في قضية يجيدها، شخص أصولي مثلا يعلم أصول الفقه، العلم اللقبي هذا أصول الفقه، علم الأدلة الإجمالية لمعرفة الأحكام الشرعية، والله شخص فحل في أصول الفقه لكن في العقيدة وخلط، يقول الشيخ عبد العزيز قاري في كتابه 8 قواعد في التفقه في دين الله، تتهم طالب العلم إذا ما فهمت القواعد دي لن تتفقه. ذكر القاعدة الأولى، الأصول قبل الفروع. يقول رأيت أحد مشايخي، وهذه شهادة عالم، كان عميد كلية القراءات في الجامعة الإسلامية وعالم كبير، يقول رأيت أحد مشايخي في علم أصول الفقه ممن، شوف هذه العبارة موجودة في كتابه، ممن لم ترى عيني مثله قط في علم أصول الفقه، آية من آيات الله، رأيته في حلقة تصوف يرقص، مخلط في التوحيد. لكن في العلم الآلة ذا اللي مو بعلم مطلوب للمسلمين، عامة المسلمين اللي ينجيه من النار، خرافي. يستفتى هذا في أصول الفقه ولا يستفتى في أصول الفقه؟ ما مثل أحد يقول، لكن يستفتى في التوحيد ما يستفتى. لأن بعض العلماء تلقى لو تقرأ في سيرتهم مشايخهم تلقاهم أشاعرة، تلقاه موغل في التصوف، لكن عنده جوانب في علم من علوم الآلة في اللغة مثلا ولا في الأصول ما مثل أحد، ويريد أن يبرز في هذا العلم، وعنده قدرة على تمييز السقيم من الصحيح في قضايا العلوم الأصلية من السنة والعقيدة والقرآن، عنده تميز. إذا وجد من أهل السنة من هو في هذه الجوانب مبرز الحمد لله. تفضل. لا تتبع الرخص موضوع ثاني، هذه في قضايا الفقه، يبحث عن قول ضعيف كما قالوا من تتبع الرخص تزندق، والألف ألف جاسم الفهيد هذا الكويتي كتابا اسمه زجر السفهاء عن تتبع رخص العلماء. لا، هذه قضايا تلقي، في التلقي هم مو بقاعد انه يطلب الأصول عشان يبحث عن فتوى ترخص فيها، هو عنده عالم جبل في علم أصول الفقه جبل، ف عدم الاستفادة من حرمه، ويدعو له بالهداية ويعرف يعني قيمته في هذا الفن، وهذا معروف، وهذا معروف يعني لو تقرأ في آداب الطلب وكذا تجد هذه المسائل مدونة ومعروفة. إذن ولا تستفتي فيهم من أحدا. إذن إذا كان الإنسان مأمورا يستفتي من هو أهل الفتوى، من باب أولى المفتي ينبغي أن يتورع عن الفتية فيما لا يظهر له دليل فيه، إنما هو التساهل والإحراج من أن يقول لا أعلم، وهذه مسألة خطيرة. شوف القرآن كيف يذكر الفتوى هنا، ولا تستفتي فتية، لا تستفتي لمن تثق في دينه وعلمه، ما يكفي العلم فقط، لأن بعضهم قد يكون آية من آيات الله في الفقه لكن عنده إيش تهتك في العبادة، فيشوف وش الناس يريدون ويفتي لهم، أو يكون عنده قوة في العبادة وصدق مع الله لكن إيش جهل بالشريعة، فيفطي للناس بالأحوط بما يملي عليه من ورعه الأحوط كذا، فيضيق على الناس. والفقه للفقه هو أن توضع الرخصة في موضعها، اللي يحسن الرخصة للناس بحاجة لمن يترخص لهم، حاجة لمن يفك لهم أزمات، لكن بناء على إيش طريقة شرعية صحيحة. بالمناسبة في رسالة رائعة جدا للدكتور خالد المزيني، الفتوى المعاصرة، هي رسالة الدكتوراه الفتوى المعاصرة، ورجل مميز ومبرز لمنكم ما يعرفه، بيّن عن الفتوى المعاصرة وما فيها من إشكالات وذكر ضوابط في هذا الموضوع. أنت تعرفون الفتوى الآن صار فيه يعني في السوق، سوق الفقه صار فيه يعني ناس تخل، أن أسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وياهم يكفي المسلمين شرهم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تذكرون سياق هذا التوجيه لمن هذا؟ صلى الله عليه وسلم لما سألوا عليه الصلاة والسلام عن الفتية بناء على توجيه اليهود بسؤالاته، قال أتوني غدا، ما قال المشيئة، فأنساها الله، فالله سبحانه وتعالى أبطأ عليه الوحي 15 ليلة. سبحان الله. إذن لا تقول شيئا فعلا غدا، وهذه ينبغي دائما أن نستحضرها دائما. وش يضرك؟ إن شاء الله بكرة، إن شاء الله أنت تقهوى عندكم بكرة، إن شاء الله أني أفعل، الحمد لله فيها تعظيم لله وفيها جوانب من الاعتماد على الله والاتكال على الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله. وإذا استخدمت هذا الأسلوب بارك الله لك وأعانك سبحانه. أما دائما تستخدم ألفاظك بدون ذكر الأشياء خاصة في الأمور المستقبلية، هذا أمر مشكل. واذكر ربك إذا نسيت، إيش معناها؟ واذكر ربك إذا نسيت، قالوا فيها قولان، يعني إذا ذكرت نسيت المشيئة ما في مانع أنك تعيد الكلام وتقول إيش إن شاء الله تكفيرا ومراجعة. وقال بعضهم إذا نسيت مسألة، مو مسألة علم فقط، في كل أمورك اذكر الله، لأن الله يذكرك. أذكرون إيش أذكر؟ نسيت موضوع مدك تذكره في مجلس، سالفة، موضوع مهم في حوار، لا إله إلا الله، نسيت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فالله يذكرك سبحان الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يا ربي تقربنا من أمرنا رشدا، قرب على تقريب، لأن الرشد الكامل قد ما يحصل. سدد ويش وقارب، تسديد الإصابة، ما حصل إصابة مقاربة. نسأل سبحانه وتعالى يقربنا وإياكم من كل خير. ولبثوا أتعد العلم من الله عز وجل، حدد لهم سبحانه وتعالى كم بقوا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هل هي 300 ولا 3 و9؟ كيف؟ جميل، تكون 300، وإذا حسبت الميلادي 309. هذا قول ابن كثير رحمه الله، وهذا معروف. كل 100 سنة فيها 100 سنة زائدة في الهجري في الميلادي سبحان الله. إذن 3 سنوات كل 33 سنة يجي فيها سنة. إذن 300 سنة كم صار في زيادة فيها؟ 9 سنوات ميلادي. نعم، 300 سنين وازداد وش؟ 9. المهم العبرة ما نغوص فيها، 300 سنين يقلبون وحياة على أجسادهم وعلى هيئتهم. لا إله إلا الله. مرة أخرى يعيد، قل الله أعلم بما له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. وش معنى أبصر به وأسمع؟ أبصر به وأسمع معنى لا، أبصر به يعني لا أحد أعظم إيش بصرا منه. فإذا كان الإنسان سميعا بصيرا كما قال عز وجل، ولقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيش نبتلي فجعنا إيش سميعا بصيرا. والله لا ما شاء الله يشوف الإبرة، ما شاء الله يشوف، ما شاء الله يسمع، ما شاء الله الله إيش ها أسمع وأبصر. يشبع دبيب إيش النملة السوداء على صفات إيش سوداء في ليلة ظلماء. لا إله إلا الله سبحانه، ليس كمثله شيء أو سمع. أثبت البصر للبصر والسمع للإنسان، ولكن نفى المماثلة بين سمعه وبصره وبين خلقه سبحانه وتعالى. ما لهم من دونه من ولي. طيب الكفار ما لهم أولياء؟ طيب ها؟ طيب يعني الله يقول ما لهم من دونهم ولي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله مولانا ولا مولى لكم. هل لهم ما لهم أولياءهم؟ ما لهم ناس؟ الولي هو القريب في اللغة، ناس يؤزرونهم ويكون معهم في الشوفة وفي الأمور، لكن ولاية إيش لا ما تنفع، ما تنفع. إذن هي موجودة ظاهرا، لكن حقيقة إيش لا قيمة لها، لأنها تقابل آية الله. وإذا كان الله معكم ولن يترككم أعمالكم، من يستطيع أن يقف أمام ولاية الله سبحانه وتعالى؟ إذن هي ولاية صورية لا حقيقية. لكن الشأن ما هو؟ أن تكون وليا لله أو لا. إذا كنت وليا انتهى أمرك، كنت سمع الذي يسمع وبصر الذي يبصر، ويجعل كل ما في خلقه يدافع عنك، ملائكة من حتى الجن سبحان الله. لا إله إلا الله يدافع عنك سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أوليائه الصادقين يا حي يا قيوم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لوليا بارزته، بارزته يعني آذنته، كلها بمعنى واحد، آذنته بالحرب، بارزته خلاص. من يتصدى لحرب الله سبحانه وتعالى؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من أولياء الصادقين. من عادل فقد آذنته بالحرب. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أي حكم؟ الكون والقدر. هل أحد أحكم من الله وهو أحكم الحاكمين؟ إذا أراد الله عز وجل شيء كونا هل أحد يستطيع أن يمنعه؟ لا راد لقضائه، إنما أمره إذا أراد يقول كن فيكون. وحكمه الشرعي هل أحد أحكم منه؟ سبحان الله، شوف المواريث، معاملات، البيوع، النكاح، شيء عجيب. سبحان الله، لا لا إله إلا الله. إذن ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك فيه. واتلوا ما أوحيك من كتاب ربك لا مبدل كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وش صورة التلاوة هنا؟ واتلوا ما أوحيك من كتاب ربك. الله سلم هو طبعا أول من كلف بهذا، ونحن من باب أولى. جميل. إذا ابن سعدي يميل لهذا أن التلاوة المقصود هي الاتباع، ولكن التلاوة لها معنى إيش؟ أعم. يتلونه حق تلاوة، تدبرونه، يخرجون حروفه، تلاوة جيدة، كل هذه من التلاوة. لكن أن نقتصر على معنى ونقول تلوناه، لا، أتلوه، أن نطبق، أن نخرج حروفه، أن نخشى، أن نتدبر، أن نخلص، كل هذا من التلاوة. وإذا تلوناه بهذه النفسية انتهى موضوعنا، خلاص كنا قرآنيون. مش القرآن بالمعنى البدعي نؤمن بالقرآن، لا، كنا كما قالت عائشة كان خلقه القرآن ليس الذي ينفون السنة. هو اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وحي من الله، لا مبدل كلماته. أحد يقدر يغير هالكلمات دي؟ والله حفظها، أقدر يبدل أحد. ولن تجد من دونه إيش؟ ملتحدا. شو معنى ملتحدا؟ ملجأ. هل أحد تلجأ إليه بعد الله عز وجل؟ لن تجد أبدا تأبيد. لذلك الشأن ما هو؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الصبر هنا المأمور به أي نوع من الصبر؟ الصبر على طاعة الله. الصبر ثلاثة أنواع المأمور به: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا من جنس الطاعات، مجالسة الأخيار طاعة. هالجلسة دي نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم الإخلاص، عبادة وقربة، رباط انتظار صلاة، سمع كلام الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد لطيب خواطر الصحابة بمعنى معنوي ربطه بالحسي حتى تطيب خواطرهم، لأن ما أهل إبل هم. قال: أرأيتم صحيح لو ذهب أحدكم إلى بطحان وأتى بناقتين كوماوين، ها شيء إيش؟ شيء عظيم. قال: لأن يغدو أحدكم إلى مسجد فيتعلم آية أو آيتين خير له ناقة أو ناقتين، وثلاث خير من ثلاث. العبادة، وليس المقصود فقط درس التفسير، أي درس فيه ذكر لله، فيه طاعة سبحانه، فكيف عاد التفسير له كلام الله سبحانه وتعالى. إذن واصبر نفسك. طيب الآية دي تدل على معنى قد يخفى على بعض الأخوان، أن المأمور هنا قد لا يكون على نفس مستوى المأمور بصحبته، وإلا ما أمر إيش بصحبته، لأنه صاحب الله أصلا، وكان شأنه أنه يذكر الله إيش بالغداة والعشي. واضح أن شأن ليس من شأن هؤلاء، لكن أمر بمجالستهم، لأن سينال منهم الخير، وربما يلحق بهم ويكون مثلهم مع مجالستهم. مثل اللي جالس الأشرار أول ما يجلس معهم ينفر ولا لا، حس أنه مو بمكانه، لكن مع الألفة ودوام المجالسة إيش يتحلل. نسأل الله يثبتنا وإياكم. واصبر نفسك، تبي صبر، صبر حبس النفس عما تشتهي. واصبر نفسك، تبي صبر، لو كان مثلهم كان ما يحتاج إلى صبر، كان مثل ما وصل وسلم حياته جعلت قرة عين إيش، قال: إحنا بالصلاة يا بلال، واضح أن مسكين يجد عسر يجد مشقة في مجالستهم. اصبر اصبر. ومن مظاهر الجدية المصابر على الدروس. أنا شوف يتفلت يدرنا ما وحنا مقصرين عسى الله يرحم حالنا والله العظيم يدرنا ما مسكين ما أعرف الجدية حتى يطور المتكلم مو بدارس عشر دقائق وين بيروح بيروح نص على الثغورة إيش شو أعرف ولا ما عرف المجاهدة والصبر وحبس النفس على هذه المعاني. لذلك بعض الناس ينفر من الصالحين كما قال ابن القيم في الجواب الكافي قال من آثار المعاصي إيش وحشة يجدها بينه وبين إيش الصالحين ما يحس بحب تقول بنروح نزور الشيخ فلاني أو نطلع على الدرس أو نروح لأخير تفلت ويعتذر مشينا الناس يقولك عندهم بسطة وعندهم عشاء ما ألف الجدية يحتاج صبر حتى يألف هالجو ذا ويأنس به ويصبح من سدنته ومن أهله. المهم في البداية بدي صبر واصبر نفسك نفس أمارة بالسوء تريد الانفلات وأما من خاف مقام ربه إيش وأنا هن فإن الجنة تنوت بدو الجنة أنت مثل هذا اللي يتحدث عنها الأسبوع الماضي الفلبيني يقول ليش أسلمت قال أبغى الجنة ترك دين أهله ودين أجداده بالجنة تستاهل التغيير. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه هذه وجبتهم ذكر في الصباح المساء يريد وجهه بس ولا تعد عيناك عنهم لا تلتفت انتبه تريد ايش زينة ما قال تريد الفواحش زينة مباحة عشان ما تناقض قل من حرم زينة الله بس ايش ما يريد الا هذا يريد الزينة المعجلة بس ما عنده بعد اخر هذول مجلس المرض وان كانوا في الحلال بس ما عندهم الا ما عندهم تطلع الفضيلة ولا دعوة ولا صدقة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ذولي توجه لهم غير يحذر منهم غافل ذكر الله واتبع هواه تبع الهوى هذا شأنه يمشي نزوات وكان أمره فرطا قال ابن كثير أمره التفريط ما عنده تحرج من شيء حي ما يجوز ولا الأحوال ما يستخدمها لفظيا فضل يمارسها عمليا. أسأله سبحانه وتعالى يهيئ لنا الأمن الرشدة ويعيننا على صحبة صادقة تعيننا على الخير ويجمعنا في الجنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.